نادولها ام العروس عالساحة نادولها قولولها عروستها ناطرتها قولولها وينك يا ست الحبايب وندهوا عليها والكل بيستنى بيها وبسرعة استعجلوها يم العروس يا نعمة ربيتي يم العروس يا نعمة ربيتي تحية من الفنان إبراهيم صبيحات لكل أم فرحانة بعروستها بنت الأصايل طالعة من أحسن بيتي بنت الأصايل طالعة من أحسن بيت يم العروس عصيتك واخدناها يم العروس عصيتك واخدناها الأجواد حنا بيها نتباها بنت الأجواد حنا بيها نتباها يم العروس يا نعم هالترباي يم العروس يا نعم هالترباي بنتك أصيل ومن بيت الأصل جاي بنتك أصيل ومن بيت الأصل جاي يم العروس معدنك معدن ذهب يم العروس معدنك معدن ذهب يا اختي الرجال ربيتي نعم الادب يا اخت الرجال ربيتي نعم الادب يم العروس خدناها عسيمعتك يم العروس خدناها عسيمعتك صاحبة الصون والعفاف بنيتك صاحبة الصون والعفاف بنيتك علي ألف الحمد لله ما زال عندك كنت مدلالي ورايح البيت الدلال يا أمي قولي لأخوي الله حقق مرادي عشت بعز بدار أبوي ورايح البيت جوادي يا يما طلعوني من بيت ابوي العامر والحمد لله جابوني على بيوت الاكابر يا امي يا وجه الخير انت يم الحنيه ما بدي من الدنيا غير انك ترضي علي يم العروس شايف بعينك دمعة يم العروس شايف بعينك دمعة دمعة فرح بالعروسة هالشمعة دمعة فرح بالعروسة هالشمعة يم العروس يا بي مغلى دمعاتك يم العروس يا بي مغلى دمعاتك لا تزعلي هاي شمعة حياتك لا تزعلي هاي شمعة حياتك يم العروس لا تخافي عن نور العين يم العروس لا تخافي عن نور العين كان لها ام وهسه صار لها فنتين كان لها ام هسه صار لها فنتين تحية من الفنان ابراهيم صبيحات لام العروس ربنا يهنيها لا تقلقي يم العروس لا تقلقي ولا تزعلي نسايبكم برفعوا الروس وبنتك بتضل مدلله حبايبكم بيرفعوا الروس بيحطوها برموش العين. لا تاكلا في يم العروس عاغلى عروسة بالكون، نسايبكم بيرفعوا الروس وبنايتك بالحيبض والصون. يم العروس عبنايتك ست الحلوين، نسايبكم برفعوا الروس صاروا ليها الفنين. نيالها ام العروس يا ناس نيالها، وبنيتها ترفع الروس عصيت اخوالها. شو همها ام العروس يا ناس شو همها، وبنيتها ترفع الروس من هيبة امها. حيوها ام العروس يا ناس حيوها، بنيتها ترفع الروس عصيت ابوها. سمعتها ام العروس محسن سمعتها، بنيتها ترفع الروس عصيت اخويتها. بنتي يا بنتي الله يرضى عليكي، بنتي يا بنتي الله يرضى عليكي. رضا ربي ورضا قلبي يعطيكي، رضا ربي ورضا قلبي يعطيكي. بنتي يا بنت الله يهدي بالك، بنتي يا بنت الله يهدي بالك. وتضلي دوم بعزك ودلالك، وتضلي دوم عزك ودلالك. الله يسعدك بنتي ويهنيكي، الله يسعدك بنتي ويهنيكي. ويضل الفرح دايم حواليكي، ويضل الفرح دايم حواليكي. بنتي يا بنت الله ييسر امرك، بنتي يا بنت الله ييسر امرك. وتعيش بهانة وسعادة طول عمرك، وتعيش بهانة وسعادة طول عمرك.